تستمعون إلى قصة منتدى الثلاثاء من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. الغاز لم تحل. نفخ ريموند ويست سحابة من الدخان وكرر الكلمات بشيء من السرور الواعي المتعمد. الغاز لم تحل. نظر حوله راضيا. كانت الغرفة قديمة ذات أعمدة سوداء عريضة تمتد تحت سقفها، وقد فرشت بأثاث من النوع الجيد القديم الذي يلائمها. من هنا جاءت نظرة الاستحسان في عيني ريموند ويست. كان ريموند ويست يمتهن الكتابة ويحب أن يكون في أجواء لا يعيبها أو ينتقص منها شيئا. وقد كان بيت خالته جين ماربل يسره دوما باعتباره أفضل إطار لشخصيتها. نظر إليها حيث تجلس أمام الموقد منتصبة الجذع في كرسي ضخم وثير. كانت ترتدي ثوبا أسود مقصبا ضيقا جدا عند الخصر. ينحدر في الجزء الأمامي منه شريط زركشة متموجا من كتفيه حتى الخصر، وقفازا أسودا موشحا، وتضع فوق شعرها الثلجي الناعم قبعة سوداء مزركشة أيضا. كانت تحك قطعة من الصوف الناعم الأبيض أمام عيناها الزرقاوين الغائمتين الممتلئتين رقة ولطفة. فقد استعرضتا بشيء من السرور ابن أختها وضيوفه. استقرت عيناها أولا على ريموند نفسه ببهجته وانطلاقه، ثم انتقلتا إلى جويس ليمبرلي الفنانة ذات الشعر الكثيف الأسود والعينين الخضروين الغريبتين، ثم انتقلت عيناها إلى ذلك الرجل المتزين الذي عركته الحياة السيد هنري. وكان في الغرفة شخصان آخران، الدكتور بندر رجل الدين الكهل، والسيد باثريك المحامي، وهو رجل ضئيل الجسم يضع نظارات ينظر من فوقها لا من خلالها. أولت الآنسة ماربل لحظات انتباه قصيرة لكل هؤلاء، ثم عادت إلى حياكتها وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة. أطلق السيد باثريك تلك النحنحة الجافة التي يبدأ بها كلامه دوما وقال: ما هذا الذي تقوله يا ريموند؟ الغاز لم تحل، ها؟ ماذا عن تلك الألغاز؟ قالت جويس: لا شيء، إن ريموند يحب فقط صوت هذه الكلمات ويحب سماع نفسه وهو يقولها. رماها ريموند بنظرة تأنيب جعلتها ترمي برأسها إلى الخلف وتضحك، ثم قالت للآنسة ماربل: إنه دجال، أليس كذلك يا آنسة ماربل؟ أنا واثقة أنك تعلمين ذلك. ابتسمت لها الآنسة ماربل بلطف دون الإجابة بشيء. قال الكاهن بتجهم: الحياة نفسها لغز لم يحل. اعتدل ريموند في جلسته ونفض لفافته بحركة مفاجئة وقال: ليس هذا ما أعني، لم أكن ألقي حكما فلسفيا، بل كنت أفكر بحقائق واقعية مجردة من السمع والبصر، حقائق وقعت ولم يفسرها أحد بعد. قالت الآنسة ماربل: أعرف يا عزيزي بالضبط أنواع الأمور التي تعنيها. السيدة كاروثرز مثلا تعرضت لتجربة بالغة الغرابة بالأمس، فقد اشترت أوقيتين من الروبيان المنتقى من محل إليوت، ثم مرت على محلين آخرين، وعندما وصلت إلى البيت وجدت أن الروبيان لم يكن معها. عادت إلى المحلين اللذين مرت بهما ولكن الروبيان اختفى تماما. هذا يبدو لي أمرا ملفتا جدا للنظر. قال السيد هنري بتجهم: قصة غريبة جدا. قالت الآنسة ماربل وقد احمرت وجنتاها قليلا من الانفعال: توجد طبعا أنواع عديدة من التفسيرات الممكنة لهذا الأمر، إذ ربما كان أحدهم مثلا. يا خالتي العزيزة، أنا لم أقصد هذا النوع من الأحداث التي تقع في القرى، بل كنت أفكر بجرائم القتل والاختفاء، بمثل تلك الجرائم التي يمكن للسير هنري أن يحدثنا عنها لساعات طوال إن أراد ذلك. قال السيد هنري بتواضع: ولكني لست ممن يسهبون في الحديث عن مهنتهم، أنا لا أتحدث عن مهنتي أبدا. كان سيد هنري حتى وقت قريب أحد كبار الضباط في شرطة سكوتلاند يارد. قالت جويس: أحسب أن كثيرا من جرائم القتل وغيرها لم يجد لها الشرطة حلا أبدا. قال السيد بيثريك: تلك حقيقة يعترفون بها كما أظن. قال ريموند: إنني أتساءل، ترى أي نوع من الأدمغة هو الذي ينجح حقا في كشف الألغاز؟ فالمرء يشعر دوما بأن الافتقار إلى الخيال كثيرا ما يعوق رجل الشرطة العادي. قال سيد هنري ببرود: تلك هي وجهة نظر الرجل العادي. علقت جويس مبتسمة: إذا احتاج المرء علم النفس والخيال فليلجأ إلى الكتاب. ثم قامت بانحناءة ساخرة لريموند، ولكنه ظل جديا وقال بتجهم: إن فن الكتابة يعطي المرء بصيرة تنفذ إلى النفس البشرية، وربما رأى المرء عندها دوافع من شأن الرجل العادي أن يغفلها. قالت الآنسة ماربل: أعرف يا عزيزي أن كتبك تدل على ذكاء لامع، ولكن هل تعتقد حقا أن الناس كريهون إلى تلك الدرجة التي تصورها في كتاباتك؟ يا خالتي العزيزة، احتفظي بمعتقداتك لنفسك، فليس لي أنا أن أفندها لا سمح الله. قالت الآنسة ماربل وهي تقطب جبينها قليلا وتعد الغرزات في الصوف الذي تحكه: ما أعنيه هو أن الكثير من الناس لا يمكن تصنيفهم بين صالح وطالح كما يبدو لي، بل يكونون ببساطة سذجا سخفاء. أصدر السيد بيثريك نحنحته الجافة ثانية وقال: ألا ترى يا ريموند أنك تولي أهمية كبيرة للخيال؟ إن الخيال صفة خطيرة جدا كما نعرف نحن المحامين حق المعرفة. إن القدرة على غربلة الأدلة بموضوعية وأخذ الحقائق والنظر إليها كحقائق هو ما يبدو لي الطريقة المنطقية الوحيدة للوصول إلى الحقيقة. ويمكنني أن أضيف من واقع خبرتي أنها أيضا الطريقة الوحيدة الناجحة. صاحت جويس وهي تقذف برأسها إلى الخلف بسخط: ياه، أراهن على أن بوسعي أن أغلبكم جميعا في هذه اللعبة، فأنا لست امرأة فقط، ولكم أن تقولوا ما تشاءون، ولكن للمرأة حدس لا يملكه الرجل. إنني فنانة أيضا، أنا أرى أشياء لا ترونها أنتم، كما أنني بحكم عملي فنانة خبرت كل أنواع الناس وظروفهم. إنني أعرف الحياة بشكل لا يمكن للآنسة الحبيبة ماربل أن تعرفه، وهي تعيش في هذه القرية الصغيرة. قالت الآنسة ماربل: ربما كنت على حق يا عزيزتي، ولكن أمورا شديدة الإيلام والإزعاج تحدث في القرى أحيانا. ابتسم السيد بندر وقال: أيمكن لي أن أتكلم؟ أعلم أن سمة هذه الأيام هي التصغير من شأن رجال الدين، ولكننا نسمع أشياء ونعرف جانبا من الشخصية الإنسانية يشكل كتابا مبهما للآخرين. قال جويس: حسنا، يبدو لي أننا نشكل تجمعا واسع التمثيل. ماذا لو شكلنا منتدى؟ ما هو اليوم؟ الثلاثاء. سوف نسميه منتدى الثلاثاء، سنلتقي كل أسبوع ويطرح كل عضو منا مشكلة بدوره، لغزا يكون قد عرفه شخصيا وعرف حله بالطبع. لنرى كم عددنا. 1 2 3 4 5، ينبغي لنا أن نكون 6. قالت الآنسة ماربل: لقد نسيتني يا عزيزتي، سيكون رائعا يا آنسة ماربل، لم يخطر لي أنك مهتمة باللعبة، أظنها ستكون ممتعة جدا، خاصة بحضور العديد من السادة الأذكياء كهؤلاء. أخشى أن لا أكون ذكية شخصيا، ولكن العيش طوال هذه السنين في قرية سانت ماريمات يعطي المرأة بصيرة نافذة بالطبيعة الإنسانية. قال سير هنري بلبقة: أنا واثق أن مساهمتك ستكون قيمة جدا. سألت جويس: من الذي سيبدأ؟ قال السيد بندر: لا أظننا سنختلف في ذلك. فعندما نحظى بهذا الحظ العظيم من وجود رجل بارز بيننا مثل السير هنري، ترك جملته دون إنهائها وانحنى بلباقة باتجاه السير هنري. بقي السير هنري ساكتا للحظات، ثم تنهد أخيرا وأعاد شبك ساقيه وبدأ حديثه. من الصعب قليلا علي اختيار ذلك النوع تحديدا من الألغاز التي تريدونها، ولكن أظن أنني أعرف حالة تناسب هذه المواصفات وبشكل رائع. ربما كنتم قد رأيتم ذكرا لتلك القضية في الصحف قبل عام مضى، وقد تم في حينها حفظ القضية باعتبارها لغزا لم يحل، ولكن الحل وقع بين يدي في الحقيقة قبل عدة أيام. إن حقائق القضية بسيطة جدا. 3 أشخاص يجلسون لتناول عشاء يحتوي فيما يحتويه على جراد البحر المعلب، وفي وقت لاحق من تلك الليلة يقع 3 مرضى، ويتم استدعاء طبيب على وجه السرعة. يشفى 2 من 3 ويموت 3. أطلق ريموند آهة استحسان فيما مضى السيد هنري قائلا: وكما قلت فإن الحقائق بصيغتها تلك كانت بسيطة جدا، فقد عزيت الوفاة إلى التسمم الغذائي، وأصدرت شهادة بهذا المعنى، وتم دفن الضحية حسب الأصول. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد. أومأت الآنسة ماربل برأسها تفهما وقالت: أها، انتشرت الأقاويل كما أظن، فهي عادة ما تنتشر. مضى السير هنري قائلا: والآن علي أن أصف شخصيات هذه المأساة. سوف أسمي الزوجة وزوجته السيد والسيدة جونز، ومرافقة الزوجة الآنسة كلارك. كان السيد جونز بائعا جوالا كثير السفر لشركة تصنيع الأدوية، وكان رجلا وسيما بطريقة مظهرية خشنة في نحو 50 من عمره، وكانت زوجته امرأة عادية تقريبا في نحو 45 من عمرها. أما المرافقة الآنسة كلارك فقد كانت امرأة في 60 من عمرها، مدينة ظاهرة البهجة ذات وجه محمر دائم الابتسام. بوسعكم القول إن أيا منهم لم يكن شخصية بالغة الأهمية. وقد بدأت المتاعب بطريقة غريبة جدا. كان السيد جونز مقيما في الليلة التي سبقت الحادثة في فندق صغير في مدينة بيرمنغهام، وصادف أن كان الورق النشاف المستخدم لتنشيف الحبر قد وضع في آلة التنشيف حديثا في ذلك اليوم. وحدث أن خادمة الغرف لم تجد يومها شيئا تفعله أفضل من التسلي بدراسة ما هو منطبع على ورق النشاف أمام المرآة بعد أن كان السيد جونز يكتب رسالة هناك. بعد أيام من ذلك ذكرت الصحف خبر وفاة السيدة جونز عقب تناولها جراد البحر المعلب، وعندها قامت خادمة الغرف بالإفضاء لزملائها الخدم بالكلمات التي فكت رموزها على ورقة النشاف، وكانت الكلمات كالتالي: معتمد تماما على زوجتي، عندما تموت المئات والألوف. ولعلكم تذكرون أن قضية قد شاعت مؤخرا عن رجل سمى زوجته. وهكذا لم يتطلب الأمر الكثير حتى يلتهب خيال أولئك الخدم، فقيل إن السيد جونز قد خطط لقتل زوجته ليرث المئات والألوف من الجنيهات. وحدث أن إحدى الخادمات كان لها أقرباء في البلدة الصغيرة التي يعيش بها جونز، فكتبت لهم وكتبوا لها بالمقابل. ويبدو أن السيد جونز كان مهتما كثيرا بابنة طبيب البلدة، هي شابة جميلة ب33 من عمرها. وهكذا بدأت همهمات الفضيحة، وتم تقديم عارضة لوزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، وتلقت إدارة سكوتلاند يارد سيلا من الرسائل دون التوقيع، وكلها تتهم السيد جونز بقتل زوجته. يمكنني القول إننا لم نعتقد للحظة واحدة بوجود شيء في الأمر ما باستثناء أقاويل أهل القرية وثرثرتهم، ومع ذلك فقد صدر أمر باستخراج الجثة. كانت القضية واحدة من تلك القضايا التي تلفها الأساطير الشعبية، التي لا تعتمد على أي أساس قوي، والتي ثبت مع ذلك أنها مبررة كل التبرير. فنتيجة للتشريح تم العثور على كمية وافرة من الزرنيخ، وأصبح واضحا معها أن المتوفى قد ماتت نتيجة التسمم المتعمد. وكان على سكوتلاند يارد أن تثبت بالتعاون مع السلطات المحلية كيف تم دس الزرنيخ ومن الذي دسه. صاحت جويس: آها، هذا ما أحبه، إنها الجرائم الحقيقية. أكمل السير هنري: حامت الشكوك طبعا حول الزوج، إذ كان المستفيد من موت زوجته، ليس إلى حد مئات الألوف التي تخيلتها خادمة الفندق برومانسية بالغة، ولكن بمبلغ محترم يبلغ 8,000 جنيه. لم تكن له أموال خاصة غير ما يكسبه بعمله، وكان رجلا ذا عادات لا تخلو من إسراف، مع ميل لمجتمع النساء. حققنا بكل عناية ممكنة في إشاعات ارتباطه بابنة الطبيب، ورغم أنه بدا واضحا أن صداقة قوية كانت تجمع بين الاثنين في يوم ما، إلا أن انفصالا مفاجئا جدا قد حدث قبل شهرين من ذلك. يبدو أن أيا منهما لم يرى الآخر منذ ذلك الحين. أما الطبيب نفسه وهو كهل من النوع المستقيم البريء، قد ذهل لنتيجة التشريح. كان قد استدعي في منتصف الليل تقريبا لفحص الثلاثة، فوجدهم جميعا في حالة سيئة، وقد أدرك فورا الحالة الخطيرة للسيد جونز، وأرسل إلى المستودع الذي يحتفظ فيه بالأدوية من يحضر له بعض حبوب الأفيون بغية تخفيف الألم. لقد توفيت المرأة رغم كل جهوده، لكنه لم يشك لحظة واحدة بأن في الأمر شيئا. كان مقتنعا أن وفاتها كانت بسبب نوع من التسمم الناشئ عن سوء حفظ المعلبات. كان العشاء في تلك الليلة يتألف من جراد البحر المعلب والسلطة وحلوى الترافل والخبز والجبن، ولسوء الحظ لم يتبقى شيء من جراد البحر، فقد تم أكله كله ورمي العلبة. وقد حقق الطبيب مع الخادمة الشابة جلادس، وكانت في غاية القلق والانزعاج تبكي بانفعال، ووجد الطبيب صعوبة في حملها على التركيز على الموضوع، ولكنها أكدت مرارا وتكرارا أن علبة جراد البحر لم تكن منتفخة أبدا، وأن الجراد بدلها بحالة جيدة تماما. كانت هذه هي الحقائق التي تعين علينا الانطلاق منها. إن كان جونز قد دس الزرنيخ لزوجته بدافع إجرامي، فقد بدأ واضحا أن السم لم يوضع في أي من الأطعمة التي تم تناولها على العشاء، باعتبار أن الثلاثة قد شاركوا في تناول الوجبة. كما أنه كان علينا أن نلاحظ أمرا آخر مهما، وهو أن جونز نفسه لم يعد من برمنغهام إلا عندما كان طعام العشاء يؤتى به إلى المائدة، بحيث أنه لم يكن ليجد الفرصة للعبث بأي نوع من الأطعمة مسبقا. سألت جويس: وماذا عن مرافقة الزوجة البدينة ذات الوجه البشوش؟ أو ما السير هنري برأسه وقال: أؤكد لك أننا لم نتجاهل موضوع الآنسة كلارك، ولكن بدا لنا أنه من المشكوك فيه أن يكون لها دافع للجريمة، إذ لم تترك لها السيدة جونز أي حصة في الإرث، ولم تستفد من وفاة مخدومتها إلا عناء البحث عن عمل جديد. قالت جويس متأملة: يبدو أن هذا يبرئ ساحته. أكمل السير هنري: ولكن سرعان ما اكتشف أحد المفتشين العاملين معي حقيقة مهمة. فبعد العشاء في تلك الليلة نزل السيد جونز إلى المطبخ، وطلب طبقا من مزيج دقيق الذرة لزوجته التي اشتكت من أنها ليست على ما يرام. وقد انتظر في المطبخ حتى انتهت جلادس من إعداد المزيج، ثم حمله وصعد بنفسه إلى غرفة زوجته. وأعترف أن ذلك بدا لنا حلا للقضية. أو مع المحامي برأسه وقال وهو يعدد على أصابعه: الدافع والفرصة. فبصفته بائعا جوالا لشركة أدوية يمكنه الوصول بسهولة إلى السم. وأضاف القس: أها، وهو فوق ذلك رجل ضعيف الوازع الخلقي. كان ريموند ويست يحدق إلى السير هنري، ثم ما لبث أن قال: توجد ثغرة في مكان ما، لماذا لم تعتقل الرجل؟ ابتسم السير هنري بشيء من خيبة الأمل وقال: ذلك هو الجزء المؤسف في القضية، كان كل شيء قد سار حتى الآن بشكل سلس، وها نحن نصل الآن إلى العقبات المفاجئة. لم يتم القبض على جونز لأن الآنسة كلارك أخبرتنا عند التحقيق معها بأن سيدة جونز لم تأكل شيئا من طبق مزيج دقيق الذرة، بل هي التي أكلته، أي كلارك نفسها. نعم، يبدو أنها ذهبت إلى غرفة السيدة جونز كما هي عادتها، وكانت السيدة جونز جالسة في سريرها وإلى جانبها الطبق، وقد قالت: لا أشعر أنني على ما يرام يا ميلي، وهذا عقاب أستحقه إذا أكلت جراد البحر ليلا. لقد طلبت من ألبرت أن يجلب لي بعضا من مزيج دقيق الذرة، لكنني وقد جيء به إلي الآن لا أشعر بأنني أشتهيه. وقد علقت الآنسة كلارك قائلة: أمر مؤسف، خاصة وأنه محضر بشكل جيد أيضا وليست به كتل. إن جلاديس طبخة رائعة حقا، قليل من الفتيات من يستطعن تحضير مزيج دقيق الذرة بشكل جيد في هذه الأيام. إنني أعلن أنني أشتهيه شخصيا، فأنا جائعة. عندها أجابتها السيدة جونز: أظنك فعلا جائعة نتيجة وساوسك الغبية. توقف السير هنري ليعلق قائلا: لا بد لي من أن أوضح أن الآنسة كلارك، وقد أقلقتها الزيادة في سمنتها، كانت تتبع نظام حمية، وهذا هو ما عانته السيدة جونز بالوساوس. فقد قالت لها: هذا ليس جيدا بالنسبة لك يا ميلي، ليس جيدا بالفعل. إن كان الله قد خلقك سمينة فهذا يعني أنه أراد لك أن تكوني سمينة. كل هذا المزيج فسوف يفيدك كثيرا. هكذا شرعت الآنسة كلارك في أكل المزيج، وأكلته كله بالفعل. وبذلك فإن قضيتنا ضد السيد جونز قد تهافتت تماما. وعندما طلب منه تفسير للكلمات التي كانت على ورقة النشاف، أعطى تفسيرا فوريا جاهزا، إذ قال إن الرسالة كانت جوابا على رسالة كتبها إليه أخوه في أستراليا يطلب منه مالا، وقد كتب لأخيه مشيرا إلى أنه معتمد كليا على زوجته، وعندما تموت زوجته فإنه سيكون مسؤولا عن المال وسيساعد أخاه إذا أمكنه ذلك، وقد أعرب عن أسفه لعدم قدرته على المساعدة، لكنه أشار إلى أن في العالم المئات والألوف من الناس ممن يعانون من نفس تلك الظروف المؤسفة. قال الدكتور بندر: وهكذا انتهت القضية؟ أجابه السير هنري: هكذا انهارت القضية، فلم نستطع المجازفة باعتقال جونز دون وجود ما يمكن الاعتماد عليه. ساد بعض الصمت، ثم قالت جويس: وهذه هي القصة كلها، أليس كذلك؟ قال السير هنري: هذه هي القضية كما ظلت دون حل طوال العام الماضي. أما الحل الحقيقي فهو في أيدي شرطة سكوتلاند يارد الآن، وربما قرأتم عنه في الصحف في غضون يومين أو ثلاثة. قالت جويس بتأمل: الحل الحقيقي؟ أمر محير، دعونا نفكر جميعا لخمس دقائق ثم نعود للكلام. أو مع ريموند ويست برأسه ونظر إلى ساعته ليبدأ التوقيت. وعندما انتهت الدقائق الخمس التفت إلى الدكتور بندر وقال: أتبدأ في الكلام؟ هز العجوز رأسه وقال: أعترف بأنني حائر تماما، لا أملك إلا أن أشعر بأن الزوج هو الطرف المذنب، ولكنني لا أستطيع تصور الطريقة التي اتبعها للقيام بذلك. كل ما يمكنني قوله وأنه دس لها السم دون شك بطريقة ما، مع أنني لا أستطيع تخيل الكيفية التي أمكن من خلالها اكتشاف تلك الطريقة بعد مرور كل هذا الوقت. جويس، إنها المرافقة، المرافقة بالتأكيد. كيف لنا أن نعرف أي دافع يدفعها؟ إن كونها عجوزا وسمينة وبشعة لا يعني أنها لم تكن تحب جونز شخصيا، وربما كانت تكره الزوجة لسبب آخر مختلف. فكروا في مهنة المرافقة، إن عليها دوما أن تكون مسلية وأن تبدي الموافقة وتكتم مشاعرها وتكبح رغباتها، وفي يوم ما لم تعد قادرة على تحمل ذلك وعندها قتلتها. ربما كانت قد وضعت السم في ذلك الطبق، وربما كانت كل تلك القصة عن تناولها لمزيج دقيق الذرة كذبا. السيد بيثريك، وضع المحامي رؤوس أصابعه بعضها مقابل بعض بشكل يدل على الاحتراف، وقال: لا أكاد أستطيع الإدلاء برأي، لا أكاد أستطيع ذلك بالاعتماد على هذه الحقائق. قالت جويس معترضة: ولكن لابد لك من إبداء رأي، لا يمكنك أن تحتفظ بحكمك وتقول دون إضرار بأحد وتمثل علينا دور القانوني، لابد أن تلعب اللعبة. قال سيد بيثريك مسايرا: وفقا لهذه الحقائق لا يبدو لي ما يمكن أن يقال، إن رأيي الشخصي، وقد خبرت مع الأسف كثيرا من هذه القضايا، أن الزوجة هو المذنب، ويبدو أن التفسير الوحيد الذي يمكن أن يغطي كافة الحقائق هو أن الآنسة كلارك قد تسترت على الزوج لسبب أو لآخر. ربما كانت بينهما ترتيب مالي ما، ربما أدرك بأنه سيكون موضع شبهة، وربما وافقت هي وهي لا ترى أمامها إلا مستقبل الفقر على الإدلاء بقصة تناولها للمزيج مقابل مبلغ كبير من المال يدفع لها سرا. فإن كانت تلك هي الحالة فهي حال شاذة جدا بالطبع. قال ريموند: أنا أختلف معكم جميعا، لقد نسيتم العامل الأهم في هذه القضية، ابنة الطبيب. سأخبركم بتحليلي للقضية. لقد كان جراد البحر المعلب فاسدا، وهذا يفسر أعراض التسمم، وقد أرسل في طلب الطبيب فوجد السيدة جونز تعاني من ألم عظيم لأنها أكلت من الجراد أكثر من الآخرين، وبعث كما أخبرتنا يا سير هنري في طلب حبوب أفيون، لم يذهب بنفسه بل أرسل في طلبها. من الذي سيعطي الرسول حبوب الأفيون؟ ابنته كما هو واضح، إنها تحب جونز، وفي تلك اللحظة تنشط في نفسها كل الغرائز السيئة وتدرك أن في يدها وسيلة تحريره. هكذا فإن الحبوب التي أرسلتها تحتوي على الزرنيخ الأبيض الصرف. هذا هو تصوري لحل القضية. قالت جويس بلهفة: والآن أخبرنا بالحل يا سير هنري. لكن سيد هنري رد قائلا: انتظري لحظة، فالآنسة ماربل لم تتكلم بعد. كانت الآنسة ماربل تهز رأسها بأسى ثم قالت: يا إلهي، لقد أغفلت غرزة أخرى من الصوف، لقد كنت منسجمة جدا مع هذه القصة. إنها قصة محزنة، محزنة جدا. إنها تذكرني بالعجوز السيد هارغر فيرز الذي كان يعيش في أعلى المرتفع هناك، لم تراود زوجته أي شكوك أبدا حتى توفي تاركا كل أمواله لامرأة كان يعيش معها وله منها 5 أولاد. كانت المرأة خادمة عندهم في وقت من الأوقات، وكانت السيدة هارغريفز تصفها دوما بأنها فتاة رائعة يعتمد عليها كثيرا في قلب الفراشات كل يوم وتنظيف ما تحتها باستثناء أيام العطلات طبعا. وكان السيد هارغريفز قد أسكن تلك المرأة في بيت في البلدة المجاورة، واستمر في منصبه كأحد رعاة الكنيسة مؤديا كل طقوسها. قال ريموند بنفاد صبر: يا خالتي العزيزة جين، ما علاقة هارغريفز الذي شبع موتا بالقضية؟ ردت الآنسة ماربل: لقد جعلتني هذه القصة أفكر فيه فورا، فالحقائق متشابهة كثيرا، أليس كذلك؟ أحسب أن الفتاة المسكينة قد اعترفت الآن، وهذا ما جعلكم تعرفون يا سير هنري، سأل ريموند ويست: أية فتاة؟ خالتي العزيزة، ما الذي تتكلمين عنه؟ عن تلك الفتاة المسكينة غلاديس التي انفعلت كثيرا عندما تكلم معها الطبيب، وحق لها أن تنفعل. المسكينة، أرجو أن يشنق ذلك الشرير جونز، وقد جعل من تلك الفتاة المسكينة قاتلة. أحسب أنهم سيشنقونها هي الأخرى. مسكينة. قال سيد باثريك: أظن أنك قد أسأت فهم الموضوع قليلا يا آنسة ماربل. لكن الآنسة ماربل هزت رأسها بعناد والتفتت إلى السير هنري قائلة: إنني على صواب، أليس كذلك؟ بدت القضية واضحة تماما بالنسبة لي. ألا تعلمون أننا نسمي تلك الحبيبات الملونة التي نزين بها الحلوى المئات والألوف؟ أضيف إلى هذا مسألة الترايفل على العشاء، لا يمكن للمرء أن يغفل ذلك. صاح ريموند: ماذا بشأن المئات والألوف والترايفل؟ إن الخدمة عادة ما يضعون تلك الحبيبات التي نسميها المئات والألوف على حلوى الترايفل يا عزيزي، تلك الحبيبات الملونة من السكر. عندما سمعت أنهم تناولوا الترايفل على العشاء وأن الزوج كان يكتب لشخص ما عن المئات والألوف، فإنني ربطت بين الأمرين بالطبع. هناك كان الزرنيخ في تلك الحبيبات، تركها مع الفتاة. قال جويس بسرعة: ولكن ذلك مستحيل، فقد أكلوا جميعا من الترايفل. قالت الآنسة ماربل: أها، لا، لقد كانت المرافقة تتبع نظام حمية إن كنت تذكرين، والمرء لا يأكل حلوى كالترايفل عندما يتبع نظام حمية. وأظن أن جونز اكتفى بكشط تلك الحلويات عن حصته وتركها في طرف طبقه. كانت فكرة ذكية، ولكنها فكرة شريرة جدا أيضا. تسمرت أعين الباقين على السير هنري فقال بتمهل: أمر غريب جدا، ولكن الآنسة ماربل صدف أن أصابت كبد الحقيقة. لقد ورط جونز غلاديس وكانت يائسة تقريبا، أراد إزاحة زوجته عن الطريق، وقد وعد غلاديس بأن يتزوجها عندما تموت زوجته. سمى حبيبات السكر وأعطاها لها مع تعليمات حول كيفية استخدامها. لقد ماتت غلاديس قبل أسبوع، وقد مات مولودها عند الولادة، وهجرها جونز ليذهب إلى امرأة أخرى، وعندما كانت تحتضر اعترفت بالحقيقة. ساد صمت لبضع لحظات، ثم قال ريموند: حسنا يا خالة جين، هذه واحدة لصالحك. لا أعرف كيف تمكنت من الوصول إلى الحقيقة، أما كنت لأفكر بالخادمة الصغيرة باعتبارها متورطة في الجريمة. قالت الآنسة ماربل: صحيح يا عزيزي، ولكنك لا تعرف من الحياة بقدر ما أعرف. إن رجلا من شاكلة جونز هذا يكون قاسيا وذا نزوات، وفور سماعي أن فتاة جميلة كانت في البيت شعرت بالثقة بأنه لا يمكن أن يتركها وشأنها. الأمر كله مؤلم ومزعج، وليس الكلام عنه بالشيء المريح. لا يمكنني أن أصف لك الصدمة التي تعرضت لها السيدة هارغريفز واللغط العظيم الذي أثاره ذلك في القرية.